تعرفش المجتمع الاسلامي اصبح النهارده مفكك، ما في حد بيسال عن حد، فلان مريض ما فيش فايده، فلان جعان ما فيش فايده، الناس كل حديثها النهارده كلام فارغ، الاهل عامل ايه، الزمالك عامل ايه، ما في كلام النهارده مع الناس الا هذا الكلام. ويا سلام بقى، يعني كل واحد يبقى عامل فيلسوف قوي يوم الاهلي والزمالك، ده النار ماشي موعده ليه؟ ده ربنا لطف بفلان، ده كان هيحصل له عقده نفسيه لانه زملكاوي، ده ربنا لطف بيه، يا ريت ده كويس اللي بس ليه، ده كان هيحصل له شلل. سبحان الله. واللي ينتحر واللي استطاعوا انهم يهلكوا الشعب ويصرفوه عن الحقائق بتاعت الاسلام. له الشعب له بايه؟ يبقى الواحد مش لاقي ثمن طعميايه وماشي يهد راسه ليه؟ يا سلام، شفت حسن شحاته لما طلع بالكوره؟ يا راجل ده انت لابس جزمه فيها 100 غرزه. انت مالك امال حسن شحاته ده؟ حسن شحاته ده 20,000 جنيه. انت مالك؟ ما تخليك مع ربنا عشان ربنا يصلح حالك. عشان ربنا يصلح حالك. وبعدين هو ايه يعني اهل والزمالك؟ ده كل الكلام ده مخطط. مخطط يعني ايه؟ يعني الزمالك ياخد الدوري والاهل ياخد الكاس عشان يجبروا الخطر الكل، عشان ما حدش يسيبه ويلعب. زمالك ومال اهل والزمالك؟ خلفوا على الله. حرام تضيع وقتك وتضيع فكرك في هذه البلاوي. انما الراجل المسلم يقول ايه؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب. فلذلك ربنا قال للامه ايه؟ ربنا قال للامه ايه؟ قال هذا ابو بكر اهلاوي وعمر زملكاوي، عثمان بن عفان ترسلاوي، علي بن ابي طالب اسماعيلاوي، ابدا. قال ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدوه. والمصيبه السوداء يا ريت يا ريت ان الرجاله اللي تتكلم عن الاهل والزمالك، قال الحريم اخر دخل في المصيبه. والله العظيم من سوء الحظ ان يوم الدوري بتاع الاهلي خد فيه الكاس كنت بزور واحد واحنا راجعين لقينا شارع مقلوب. وبعدين هيبهدلوا الدنيا. واحد قال احنا مش هنعرف نعدي من هنا. طب يا اخي احنا هنعمل ايه؟ قال لا انا هقول تيت تيت وانت تقول اهلي. ما هو قال لا ايه دي المصيبه السوداء. ونسوان قربت عربياتهم طلعها نصها فؤاد وماسكه رايه حمراء. الله يحمرها لك يا شيخه بجنه. وبعدين الواد ابني الصغير خلى واحده ماشيه مبينه نصها من العربيه بتقول اهلي، ما وفرشها لها زمالك. قالت له اسم عليك. قلت له الله يجيك تسمي اصحى بطنك وبطن اللي حيزي. مصيبه سوداء. ده شعب ايه ده؟ شعب ارضه محتله. ارضه محتله. ارض واخدين خمس البلد اليهود. سينا تساوي 20% من ارض مصر. وبعدين بيجن راح امريكا الاسبوع اللي فات عملوا له ايه؟ ادوا له الدكتوراه الفخري. امريكا اللي احنا خلاص سيبنا اياك نعبد واياك نستعين، ولا الامريكا اياك نعبد واياك نستعين. واحد في المنوفيه ده في النار خلف ولد يوم بيتم سميه محمد سميه كارتر. طب كارتر خيرك يا اخويا. كارتر يا اخويا. اعوذ بالله. ده تعالى. تعالى. بلد محتلة تقسم وتمزق. طب حلو الاهلي والزمالك بعد ما نخلص الغرب، بعد ما نطلع اليهود. والله العظيم احنا كان ممكن نطلع اليهود لا ببنتم ولا بسكاي هوك ولا مراش. كان ممكن 40 مليون كنا خلصهم بايدينا. 3 مليون. شوف بقى اقسم 40 على 3 خلاص افرضهم 4 مليون. افرض اقسم 40 على 4 كل واحد 10. يعني لما كل واحد يمسك 10 مننا يمسك واحد يهودي خلصوا عليه. احنا اللي عملناهم كده، عملناهم ابطال. انما ربنا بيقول في حق اليهود لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله، يعني بيخافوا منكم اكتر مني. قال ايه؟ والنبي قال كده لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر قائلا يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتله. يا سلام، ان ورائي يهوديا فاقتله. الحريم قال باهله وزمالك، قال الحريم اخر اهله وزمالك، وحريم بيصلي وعربي بيبي، قال بيجوا المسجد واهله وزمالك، وفلانة نامت زعلانة عشان الزمالك ما خدش مكان، ما انت بتصلي وعارفة ربنا طب تعالي. لا، ده الاسلام، ده الاسلام دلوقتي ماشي وكل واحد بيديله خمسة. ازعل ان واحد ماشي في الدين، ازعل ان جوزك ما بيصليش، انما تزعل عشان الزمالك. ما هي تربية بقى، فين تربية، فين التربية الدينية؟ حرم راقر بقاتي وزمالك، يبقى انتم متسكدين يا ست، خليكي في بابور الجاز وخليكي في شوية شوية العدس وشوية البصارة. اهل وزمالك ايه؟ اهل الزمالك دول ملوك، دول ملوك، دول شوية اولاد كانوا الجو وكانوا البلد. انتوا مالكم، ادخلنا في حالنا احنا، ينم التركيزين واحرف على مراته بالطلاق، ويجي موصف غلبان مش هياكل، يجي يوم السبت يعمل ايه؟ يصر شربات على المصلحه بتاعت النقل العام كلها. ايه الاهل كسر يا راجل يا غلبان، حرام عليك، بدل ما تصر شربات هتكون مجلبيه، حرام عليك، حرام عليك، ده انت ربنا هيحاسبك حساب عسير، لان ربنا بيقول ايه؟ سمعنا الصلاة على الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا. هذه المسألة، ما من ساعة تمر على ابن ادم لم يذكر الله فيها الا ندم عليها يوم القيامه.